بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أهنئكم ببلوغ هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا فيه وما بعده على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وغير ذلك من العبادات، نسأله جل وعلا التوفيق لها والقبول منه جل وعلا فيها وفي غيرها. أيها الإخوة والأخوات، كان الإعلان السابق في دروس شهر رمضان في كتاب مجالس شهر رمضان للإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ولكن لما رؤي أن هذا الكتاب يشرح في هذا الوقت وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الإخوة القائمون في وكالة التوجيه والإرشاد أن يستبدل بكتاب آخر، لأن المقصود هو الفائدة والعلم. وقد حصل في درس أحد المشايخ الذي يشرح فيه كتاب مجالس شهر رمضان، فاقترح أن نقرأ في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من خلال كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والحمد لله في كل خير، والمقصود هو العلم والعمل بعد ذلك. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، فلا بد من العلم ثم العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ولا شك أن ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وأحواله عليه الصلاة والسلام، وأيضا عقد رحمه الله فصولا في الأحكام الشرعية المرتبطة بهذا الأمر. فنبدأ على بركة الله، نقرأ ونستفيد، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ودروس هذا الأسبوع اللي هو اليوم السبت وغدا الأحد وبعده الاثنين ستكون عن بعد، وما بعدها سيكون حضوري بإذن الله تعالى في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، سورتها يعني انطلاقها وقوتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها فيما أو لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجمه بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر فيما مضى حكما وأسرارا للصيام. ذكر رحمه الله تعالى حكما وأسرارا للصيام، فمنها حبس النفس عن الشهوات. نعم، النفس تشتهي، الشهوات قد تكون محرمة وقد تكون حلالا، ومع ذلك الصيام يمنعها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأيضا فطامها عن المألوفات، ما يعتاد الإنسان من الأكل والشرب، ويعني استمتاع نفسه بما أباح الله له مع أهله. كل هذا لتكمل السعادة والنعيم، كل هذا يكون بالصيام. أيضا من الحكم أن الجوع يكسر والظمأ يكسر من حدة النفس وسورتها. ما في شك أن الإنسان إذا أكل وشرب يعني يقوى وينشط، ويعني قد مثلا يؤذي الآخرين، قد يقع فيما حرم الله، لكن كلما انكسرت النفس بالجوع والظمأ كلما ضعفت ولم تنشط في هذا ولا هذا. أيضا من حكم الصيام أنه يذكر بحال الأكباد الجائعة من المساكين. هذا كلام جميل الحقيقة، الأكباد الجائعة، هو الكبد لا تجوع، الذي يجوع هو يعني المعدة، ولكن يعني هذا تعبير درج عليه الأدباء والبلاغيون، يقال الأكباد الجائعة، يعني بيان لحال المساكين والضعفاء. نعم، ولا شك أن الصائم يحس بما يحس به الفقراء والمساكين الذين يمر عليهم يوم كامل أو أياما ما يأكل وجبة واحدة، وهذه الوجبة أيضا قد لا تكون بالمستوى الذي هو يأكل منه، فهو يحمد الله سبحانه وتعالى ويتذكر إخوانه الفقراء والمساكين. أيضا تضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. ما في شك الإنسان إذا أكل وشرب تتسع المجاري عنده، العروق، فالشيطان يدخل معه ويتسع له الأمر، لكن كلما ضاقت وضعفت ولم يوجد شيء يضخه الدم فإن الشيطان يضعف ولا ينشط من ابن آدم. وهذا هو الأصل، أن الصائم المفترض أنه يعني يكون أقرب الناس إلى الله عز وجل. إذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الجهل هذه كلمة تعم المعاصي والذنوب، لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل. ما في أحد يعصي الله عالم وعارف، ما يعصي الله إلا جاهل. ولا يعني وقد يكون يعني عنده شهادات وعنده معرفة، لكنه هذا لم يستفد منه. فما عصى الله كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما عصى الله إلا جاهل. قال وتحبس، قال رحمه الله وتحبس اللي هو هذا الصيام، قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة، يعني طبيعة الإنسان، يعني هو يعني قد يؤذي الآخرين، قد يقع فيما حرم الله، قد يستسهل المعاصي ونحو ذلك، فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قواه وكل قوة عن جماحه وتلجمه بلجامه. كلام جميل الحقيقة، يعني يقول أن الصيام يعين العبد على طاعة الله، على الإمساك عما حرم الله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. يعني في الصيام يجب الإنسان يتقدم في الخير، يسارع في مراضي الله، يحبس نفسه عما يغضب الله. وليس معناه يعني أنه يتهاون بعد الصيام، لا، بس المقصود والمفترض أن يكون في هذه الحالة الطيبة. قال يعني يصف عادة الحقيقة الصيام، كلام جميل، يقول: فهو لجام المتقين. اللجام هو ما يربط في حنك الخيل، يعني يمسك نفسه. كيف تمسك الخيل حتى لا تعدو؟ تجره بهذا اللجام. كذلك نفسك توقفها وتلزمها طاعة الله وتحجزها بالصيام. من الأسباب المعينة هو هذا الصوم. وجنة المحاربين، الجنة هو الترس، هنا المحارب يحتاج إلى ترس يتقي به سهام العدو، فيقول هنا ابن القيم رحمه الله أنه جنة، جنة المحارب، والصيام جنة. فإذا كان كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. قال ورياضة الأبرار والمقربين، هو رياضة، رياضة من الأعمال الصالحة، الناس يهتمون برياضة الأبدان ولا حرج في ذلك، لكن هناك أعظم وهي رياضة القلوب بالأعمال الصالحة، رياضة المتقين. قال وهو لرب العالمين من سائر الأعمال. نعم، هذا كما ثبت في الحديث الصحيح، قال الله كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، يعني هذا الذي استثنى من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، والمستثنى هو الصيام. قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، فبالله عليكم يعني أي جزاء وأي ثواب سيكون لهذا الصوم؟ لا شك أنه عظيم وكبير، لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث يدع شهوته وطعامه من أجلي. ولذلك قال هنا ابن القيم رحمه الله وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. الله أكبر. وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. نعم، الصوم كما قال كما جاء في الأثر هو عبادة السر، الصوم هو عبادة السر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. إي والله، نعم، بإمكان الصائم يأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك هو ترك محبوباته وترك مشتهياته من أجل الله تبارك وتعالى، رغبة فيما عند الله وخوفا فيما منه سبحانه، رغبة في هذه الجنة التي يزينها الله جل وعلا كل يوم لعباده الصائمين، وخوفا أيضا أن يقع فيما نهي عنه من المفطرات. وهذا هو حقيقة الصوم، العبودية الخالصة الصادقة لله تبارك وتعالى. ثم قال ابن القيم رحمه الله وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استوت عليها أفسدتها. ما في شك الصوم علاج للأمراض والأدواء، وذلك الصوم يعني يخفف التعب على المعدة وعلى الجهاز الهضمي، وهذه أمور يعني هي معروفة ولله الحمد، وأيضا في الإعجاز العلمي الطبي الآن أثبت هذا الشيء، أن كون المعدة تهدأ ولا يدخل عليها شيء مدة 10 ساعات 12 ساعة 14 ساعة وفترة كذا، لا يعني شك أن فيها صحة للأبدان ويعني نشاط للجسم. ولذلك يقول هنا ابن القيم رحمه الله التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، كذلك إذا كان في مواد رديئة في الأجسام فإنها تزول وتذهب وتخرج بدل ما يأتي شيء ويضايقها. فالصوم يقول ابن القيم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. سبحان الله، القلب الإيمان والتقوى والعمل الصالح، والجوارح أيضا في صحتها وعافيتها. ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى. يعني هو أكبر عون وأعظم حكمة من شرعية الصيام هي التقوى، هذه هي التي جاء عليها النص كما قال أهل العلم، وبقية الحكم والمصالح يعني مستنبطة مستنبطة بعد ذلك التي جاء عليها النص هي التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة التي نص عليها هنا هي التقوى، هذه أول وأولى وأهم الحكم، يليها ما بعدها مما سبق بيانه وما ذكره أيضا أهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة. وهذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، في بعض الروايات إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، يعني المفروض أن الصيام يحجزك ويمنعك أخي المسلم وأختي المسلمة عما حرم الله. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الرفث هو الحرام، الوقوع فيما حرم الله في الشهوات وبخاصة في شهوات البدن، ولا يصخب، الصخب رفع الصوت والمغالطة والمجادلة. فإن سابه، السباب هو الشتام الشتائم، أو أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، يعني رائحة فمه أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. مع أنها ريحة رائحة يعني يكرهها الناس ويتأذون بها، لكن هي عند الله أعظم من ريح المسك. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، في شكل الإنسان يفرح عندما يفطر، واستحب لنا أيضا تعجيل الفطر، وإذا لقي ربه فرح بصومه لما يرى من الثواب والأجر الجزيل، نسأل الله الكريم من فضله. يقول ابن القيم رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام، وجعله وجاء هذه الشهوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدرك وعلم أن مما يعين على كبح الشهوات هو الصوم، لأنه يضيق مجاري الدم ويضعف البدن، يجعله يعني يخمل لا ينشط. وهذا حديث أيضا أشار إليه ابن القيم، رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة، يعني مصالح الصوم وحكمة جاءت في الكتاب والسنة، هذه في الأدلة، وأيضا شهدت واعترفت بها العقول السليمة، العقل السليم الذي لم يخالطه عناد ولا استكبار، كذلك الفطر التي لم تتلوث بالشهوات والشبهات، شرعه الله عز وجل لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. الله أكبر، نعم، والله فيه رحمات هذا الصيام. دعوة الصائم مستجابة، ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الصائم حتى يفطر، وللصائم عند فطره دعوة ما ترد. ويعني كما جاء هنا الآن في الحديث السابقة، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفس. ما في شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل كما يقول ابن القيم على ثلاث أمور: أولا الكمال، فهديه أكمل الهدي، ما في هدي يعني يقاربه، فلا هدي أكمل إلا هديه فقط عليه الصلاة والسلام. وأعظم تحصيل للمقصود، يعني الإنسان إذا سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حصل المقصود وهو القبول من الله سبحانه وتعالى ونال هذه الفضائل، وأسهله على النفوس. أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه سهالة، ليس فيه تشديد وليس فيه تضييق. فهذه الحقيقة يعني حكم ثلاث في بيان فضل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كامل، أنه أعظم تحصيل للمقصود، أنه السهل اليسير، ولله الحمد. يقول ابن القيم: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. هذا كلام جميل، هذا يعني في حكم ومصالح التشريع الإسلامي، لأن يعني كون النفس تفطم عن الشهوات والمألوفات قد يصعب عليها، لكن لما استقر الإيمان وثبت ويعني لله الحمد يعني جاء فرضه بعد ذلك. لما توطنت النفوس على التوحيد، نعم على الإيمان، هذا هو دعوة الرسل، وتوحيد الله تبارك وتعالى، والصلاة، وألفت أوامر القرآن، خلاص صارت آمنا وصدقنا، يألفون يؤمنون ويصدقون، نقلت إليه بالتدريج. يعني ما في شك أن صيام رمضان كان على التدريج. يقول ابن القيم رحمه الله: كان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. نعم هذا حق. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. 9 رمضانات. وكان فرضه كما قال العلماء على مرحلتين، وبعضهم يزيد مرحلة ثالثة، بس لكنها داخلة يعني. فعلى كل حال يقول: فرض أولا على وجه التخير بينه، يعني بين الصوم، وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذه هي المرحلة الأولى، التخير، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني كان الأمر في التخير بين أن يطعم عن كل يوم مسكين أو أنه يصوم، والصوم أفضل. بعد ذلك انتقل الأمر إلى تحتم الصوم، إلى وجوب الصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. بعض العلماء يجعل هذا ناسخا، وبعضهم يجعله أنه جاء على التدريج. وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. هذا كما قال ابن عباس في رواه البخاري، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. نعم، وهذا الآن يفتى به لمن كان كبيرا في السن، المرأة أو الرجل الكبير، المرأة الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة، إذا كان لا يطيقان الصيام لا يستطيعان، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ويدخل في ذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، يعني أنه لا يستطيع بعد رمضان أنه يقضي، لا هو بيستمر معه، مثل الله يعافينا وإياكم من عندهم غسيل كلى، أو من عندهم تضيق في شرايين القلب وعندهم دعامات أو نحو ذلك، فخلاص هذا ما يقدر يصوم، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال: ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي. نعم، المسافر والمريض الذي يرجى برؤه، نعم يفطر ويقضي بعد ذلك، بل كما قال أهل العلم إذا كان المرض، يعني إذا كان الصيام يؤخر البرء أو كذا، فيتأكد في حقه أنه يفطر، فإن خشي الهلاك وجب عليه أن يفطر ولا يصوم. كذلك المسافر إذا كان يستطيع ورغب أنه يصوم براحته، لكن الأولى أن يأتي بالسنة، فإن خشي عليه الهلاك وجب عليه أن يفطر. قال: وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك. امرأة حامل، امرأة مرضع وما تستطيع تصوم، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. طيب إن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يعني هذا يعني هذا على أحد الأقوال أنها إذا خافتا على ولديها زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، لكن لو ما خافت ما لها علاقة وإنما هو لها فإنها تفطر وتقضي كالمسافر وكالمريض، يفطر ويقضي بعد ذلك وليس عليه كفارة. لكن هنا قالوا إذا خافت على ولديهما فإنها تزيد مع القضاء بعد الفطر، تزيد إطعام كل يوم مسكين. فإن فطرهما يقول ابن القيم لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة. نعم صحيح، أن يعني الفطر من أجل هذا الصغير لم يكن له وإنما من أجل يعني كمال الصحة. فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. ما أجمل يعني هذا الكلام، يقول أنه من أجل كمال الصحة ولذلك جبر إفطارهما من اللي هو الحامل والمرضع من أجل هذا الصغير من أجل هذا الولد بإطعام اليوم، كما كان في أول الإسلام من أفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول ابن القيم يعني كخلاصة بعد ذلك قال وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إيجابه بوصف التخير، يعني أنه نزل التخير هكذا وهكذا وإن كان الصوم أفضل. الثاني تحتمه، يعني خلاص فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكن كان الصائم يعني وهذا نعم كان في أول الإسلام إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. نعم هذا كان في أول الإسلام، كان أحدهم إذا مثلا أفطر ثم نام أو بعد غروب الشمس مثلا ونام فإنه لا يأكل شيئا إلى خلاص يصوم غدا ويفطر من غد، وقد شق هذا على يعني الصحابة رضي الله عنهم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه فيما رواه البخاري كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، يعني غلبت عينه نام قبل، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني أبحث لك. هذا يعني يدل على الفقر والعوز الذي كان عندهم رضي الله عنه. وكان يومه يعمل يعني في مزرعته وهو صائم، فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه اللي هو من بكرة يعني خلاص الآن ما عاد يأكل لما نام، غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وقد مر بنا هذا الحديث في يعني قراءتنا في صحيح البخاري ثم في سنن الترمذي، ومر بنا أيضا أن هناك خلاف في اسم قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه. المهم هذا والله الحمد يعني من التيسير والتسهيل، يعني هذان كما يقول العلماء نسخان من الأثقل إلى الأخف، النسخ الأول نعم نسخان الأول من الأخف إلى الأثقل والثاني من الأثقل إلى الأخف. يعني الأول كان التخيير ثم نسخ بالوجوب وأنه حتم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، والمقصود شهد يعني حضر وليس المقصود يعني رأى القمر، لا يعني من أدرك وحضر رمضان وجب عليه أن يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كان في الأول التخير ثم نسخ إلى الوجوب والفرضية. ثم أيضا النسخ الثاني النسخ من الأثقل إلى الأخف، لأنه كان في أول الأمر إذا نام أحدهم فإنه لا يأكل ولا يشرب ويستمر ويصوم من غد ولا يفطر إلا من بعده، وهذا كان فيه مشقة وفيه كلفة، والحمد لله جاء التيسير وجاء النسخ إلى الأسهل. والصحابة رضي الله عنهم فرحوا بذلك فرحا شديدا، كانوا يتعبون وكان يعني يشق عليهم هذا الأمر، والحمد لله على ما يسر وسهل. أسأل الله جل وعلا الذي بلغنا رمضان أن يتقبله منا وأن يعيننا فيه وما بعده على صالح الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.